هذا العزم على معصيته في المستقبل. إخوتي، كأن الآيات أو السياق كله منذ قصة قابيل وهابيل ومرورا بقصة صاحب الجنتين ثم قصة سيدنا موسى والخضر ثم هذه القصة قصة ذي القرنين، السياق واحد في مسألة الاستسلام لله والخضوع والانكسار لله والرضا بأقدار الله. ذكرنا هذه النقطة التي تحتاج إلى تدقيق، قضية ارتباط الأسباب بالمعطيات. الله سبحانه وتعالى أعطى كل إنسان مواهب وقدرات وطاقات وإمكانيات على قدر هذه الطاقات والهبات التي وهبه إياها يفتح له الأسباب. فإذا تخطى الإنسان ما فتح الله له أفسد في الأرض. حذر الملائكة، أتجعل فيها من يفسد فيها؟ الإفساد في الأرض نتيجة عدم القناعة والرضا بقدر الله. الإفساد في الأرض نتيجة الطمع وتجاوز الحدود، الطغيان. تعالوا مرة أخرى لننطلق مع ذي القرنين. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين. فضل ماشي لحد ما وصل لجبلين كأنهم سدين بيسدوا ما بعدهما. سد حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهم قبلهم قوما لا يكادون يفقهون قولا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. وصل بين السدين لا ناس لا يكادون يفقهون قولا. العلماء بيقولوا كانوا على لغة غير لغته، فلا هو مفاهمهم ولا هم فاهمينه، بيتكلموا لغة تانية، بيتكلموا انجليزي، بيتكلموا لغة مختلفة عن لغته. لا يكادون يفقهون قولا، او انهم ضعفاء البديهة، بلاها، زي الإنسان البدائي مش فاهمين حاجة، بيتكلموا بالإشارات، لا يكادون يفقهون قولا. أمال إزاي؟ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. طبعا بعد أن غزاهم ومكنوا له، إما أنه اتخذ مترجمين يترجموا بينه وبينهم، أو الكلام كان بالإشارات. قالوا له إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. يأجوج ومأجوج إيه الاسمين دول؟ يأجوج ومأجوج قبيلتان من نسل آدم عليه السلام، ولكنهم قبيلتان ذوات خاصية عجيبة، ضخام الأجسام جدا جدا وشريرون، طبعوا على الشر والأذى، وهم الآن محبوسون خلف السد، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخبرنا الله جل جلاله أنه قبيل قيام الساعة من علامات الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج، يخرجوا من السد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن يأجوج ومأجوج لما يخرجوا من وراء السد إذا مروا على بحيرة شربوها فلم يبقوا فيها ماء، يعني نهر النيل ده يشربوه يخلوه طين ما فيش ماء، مثلا يقتلع أحدهم الشجرة فيقضمها من جذرها يأكلها كده، أجسام ضخمة جدا مهولة جدا وعدد ضخم جدا، عشان كده المؤمنين زي ما يجي معنا الكلام في الآخر بقى لسه سيفرون منهم إلى رؤوس الجبال. الشاهد إن الناس دول كانوا عايشين ويأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، كل شوية يهجموا عليهم يأكلوا كل اللي عندهم ويؤذوهم ويرجعوا تاني. فقالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ عايزين نقف مع كلمتين، خرجا وسدا. خرجا، فهل نجعل لك خرجا يعني أجرة فلوس؟ يا دي الفلوس، شغل الناس الشاغل في كل زمان، قال ربنا سبحانه وتعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. هو ذا الإنسان، طبيعة في فطرة في أصل طبع خلقة الإنسان إنه بيحب الفلوس، دي طبيعة في الإنسان. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الخير منوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي، اللهم اجعلنا من المصلين. إذن إذا كان في فطرة أصل طبيعة طبع خلقة الإنسان إنه محب للمال، وتحبون المال حبا جما، وتحبون المال حبا جما، إنسان يحب المال حب جم، بيحب الفلوس، هو الإنسان كده طبعه. إلا المصلي، سبحان الله، هذا استثناء خطير. لذلك إذا الناس شافوا واحد صاحب سلطة، إذا شافوا واحد صاحب شهرة، إذا شافوا واحد ممكن، ما هو التمكين أنواع، إحنا زي ما قلنا كده في واحد ممكن في بيته، في واحد ممكن في قريته، في واحد ممكن في بلده، في واحد ممكن في نوع من أنواع التمكين، التمكين في قلوب الناس. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. سبحان الله، فين التمكين؟ سيدنا يوسف عبد بيباع ويشترى، فين التمكين؟ مكن له في قلب العزيز، عزيز مصر وامرأته. ده نوع من أنواع التمكين. فالتمكين في قلوب الناس نوع من أنواع التمكين. الناس لما تشوف كده زي بقول كده واحد ممكن، دايما يقولوا بيجيب فلوس منين؟ تاخد فلوس؟ يبقى شغلهم الشاغل في هذا الشخص الفلوس، لأن ده طابع في خلقة الناس، في خلق البشر. عشان كده أول حاجة قالوها لذو القرنين تاخد فلوس، هل نجعل لك خرجا؟ نفس الشيء في بلقيس. بلقيس ملكة سبأ لما سيدنا سليمان أرسل يدعوها إلى الإسلام، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمي، يدعوها للإسلام. قال شلون نعمل إيه؟ قالوا لحنا أقوية ونقدر نهاجمه، والأمر إليك فانظري ماذا تأمري. قالت إني مرسلة إليهم بهدية. قلت لهم أنا هبعت له فلوس. شفت إزاي؟ وسيدنا سليمان موقفه العظيم لما قال أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. تدوني أنا فلوس؟ فلوس إيه يا أبو فلوس؟ انتوا اللي تفرحوا بالفلوس. اللي ربنا اعطانيه افضل من اللي ربنا اداه لكم. ده كلام رجل غني، غني القلب، مليء. نفس الشيء ونفس الموقف هنا مع ذي القرنين. قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض، فهل نجعل لك خرجا؟ وخرج هنا يعني مبلغ مستمر كأنه ضرائب، يعني نجعل لك خرجا، نخرج لك خراج، يعني كل سنة نديك كذا، كل شهر نديك كذا، كل موسم نديك كذا. هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينه سد، تبني لنا سد ونديك فلوس؟ قال ما مكنني فيه ربي خير. هو ده اللي انا بقوله، اللي عينه مليانة، اللي شبعان، اللي شايف نعم ربنا عليه. أنا أغنى منك، هي دي. ما مكنني فيه ربي خير، يعني خير مما مكنكم فيه، مما أعطاكم. زي ما سيدنا سليمان قال ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ذو القرنين قال لي كده برضه، ما مكنني فيه ربي خير. هي دي ما آتاني الله، ما مكنني فيه ربي، هو ده اللي لو الناس عاشوه يحسوا بالسعادة ويحسوا بالغنى ويحسوا بإعطيات الله. إنك تشوف النعم اللي ربنا اداها لك، اداك نعم قد إيه؟ سبحان الله العظيم، اداك وأكرمك بإيه وإيه وإيه؟ كتير أقول كده، إن إنسان جاله صداع مزمن نكد عليه حياته، عنده ملايين وعنده أملاك وعنده عبيد لكن عنده صداع مش عارف يتمتع. لما يجيله الصداع ده يخلي الدنيا في وجهه أضيق من سم الإبرة. فإيه رأيك تاخد لك 1,000,000 وصداع، تاخد لك 10,000,000 وإسهال؟ إيه رأيك؟ مش تحمد ربنا على العافية؟ هي دي اللي أنا بقول لك، بص كده حواليك وشوف نعم ربنا عليك، في العافية، في الستر، في اللطف، في الزوجة، في الأولاد، في راحة البال، في الهدوء النفسي، في البعد عن المشاكل. نعم، بس شوف نعم ربنا عليك، شوفها، اعرفها، تأملها. عايزك تقول ما آتاني الله خير، ما مكنني فيه ربي خير. وشوف الرجل الصالح لما يطلب منه مساعدة يقدمها بدون مقابل، بدون مقابل. أخذ مقابل ليه؟ طالما أن الله أغناني أخذ مقابل ليه؟ طالما أن ربي أعطاني بدون مقابل. قال ما مكنني فيه ربي خير، وتحمل على تأويل آخر اللي ربنا قدرني عليه يبقى خير إن شاء الله، هحاول. ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. صناعة الرجال. الرجل الصالح لما في أمة من الأمم طلبت منه مساعدة ما قال لهمش أنا احتلكوا ودافع عنكم، وإنما قال لهم طلعوا لي منكم رجالة، أنا مش عايز فلوس، عايز رجالة. فأعينوني بقوة، ما قال لهمش أنا دافع عنكم، وإنما قال أنتوا تدافعوا عن نفسكم. ما قال لهمش أنا هعمل لكم سد، قال لهم أنتوا تعملوا سد، هتولي رجالة. شوف شغلهم. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال أنفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة. هي دي، أعينوني، آتوني، انفخوا، آتوني، شغلهم. هو ده، هو ده المنطق الصحيح، هو ده الحاكم العادل، هو ده الإنصاف، هي دي البطولة. إن يبقى الناس دول أيدي عاملة، يبقى ليهم وجود وليهم أثر، ويبقوا هم دول الطاقة المستخدمة. أعينوني بقوة، هي دي المطلب اللي محتاجين كل العقول تفكر فيه إزاي تستخدم. عايزينك في بيتك، إزاي تستغل طاقات الأولاد والزوجة في إقامة صرح السعادة في البيت. ما تبقاش انت لوحدك. عندنا مبدأ يقوله: المعسكر الذي تكسر فيه البطالة تكسر فيه المشاغبات. زوجتك لما هي قاعدة فاضية هتقعد تناكف فيك، ولادك طول ما هم فاضيين هيفضلوا يعملوا مشاكل مع بعض. شغلهم. أشغلهم إيه يا عم الشيخ؟ شغلهم في البيت، شغلهم، شغلهم للدين، اشغلهم، اشغلهم بحق، خليهم يساعدوك، خليهم يشتغلوا معاك، خليهم يعينوك. نعم إخوتي. الحاجة الساعة الجديدة سوبيدو، سوبي كولا، سوبي سودا، سوبيدو طعم جديد مش تقليد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هذا المشروع الحضاري الكبير الذي بني على العلم وبني على التخصص وبني على المهنية العالية هو مثال يحتذى ويجب أن يتكرر في منهجه في سائر المجالات، في التعليم، في البحث العلمي، في الصحة، وفي غير ذلك في هذا البلد الكريم الذي ينبغي علينا أن ننقله نقلة حضارية إلى الأمام. هذا المستشفى، مستشفى سرطان الأطفال، لابد أن يستمر، واستمراره يحتاج إلى معونة من أهل الخير، سواء بالتبرعات، سواء بالأوقاف التي تذهب إلى البنيان وصيانته، أو سواء بالزكاة التي تذهب إلى الإنسان ورعايته. علي جمعة، مفتي الجمهورية. الكل قاعد مستني، لأن الأكل ما بيحلاش غير بالفراخ، والفرخة الطازة يعني فرخة القدس. فراخ القدس فراخ طازة لأنها بتيجي من مزارعنا وبتتذبح بالطريقة الشرعية، وعلشان كده بنستمتع بيها كلنا. فراخ القدس خاضعة لإجراءات الكشف المعملي والبيطري، وفراخ القدس متوفرة في 25 منفذ بيع. ولو عايزنا نجيلك اتصل بينا على 198-66. الأكل ما بيحلاش غير بالفراخ الطازة. مع فراخ القدس هتقدر تاكل وانت مطمن. القدس أصل الفراخ الطازة. أنا اسمي محمد أحمد مبروك، شغال مطبعدي وعندي 84 سنة، وجيت هنا من أجل التبرع، وجيت هنا هوت فوجدتها عبارة عن جنة، واللي فيها ناس محترمين جدا ويقال لهم إنهم ملائكة الرحمة. فسبحانه وتعالى أنا عاوزكم تيجوا تتبرعوا هنا من أجل الأطفال، ولازم بالرأفة يكون عندكم برضك حنية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يشفي كل مريض. هذا سر النجاح، ألا تتألى على الله ولا تتعالى على الله. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. لا لا لا لا لا، دي المسألة محتاجة وقفة تاني مع هذه الآية. هذا رحمة من ربي. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته وأن يؤتينا رحمة من عنده يغنينا بها عن رحمة من سواه. أحبكم في